ولا يحيط به إلا الخالق سبحانه، فيكون المطلوب له صلى الله عليه وسلم صلاة لا تتناهى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة لدوام الله، دائمة لدوام الله، ولتشمل كل ما تقصد، لكن تلوين العبارة يحرك القلوب. صلاة لا تتناهى ولا يحيط بقدرها إلا الله عز وجل، كونها لا تنقضي ولا تزول، وكأنه يقول صلى الله كأنه يقول يعني البشير صل عليه صلاة متوالية التجدد، متوالية التجدد دائمة الاتصال، كلما انقضى أولها تجدد آخرها، وكل شيء تبع شيئا فهو جديد بالنسبة لما قبله، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خيرا لك من الأولى. يا ترى الأولى التي كان فيها رسول الله أليس خير؟ خيرا وأخير وأخير وأخير وأخير، حتى الأخير يصير خير وأخير وأخير وأخير إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. وللآخرة خيرا لك من الأولى، اللحظة الآخرة خيرا لك من اللحظة الأولى. هذا التفسير الإشاري، التفسير العباري. وللآخرة أي الدار الآخرة خيرا لك من الدار الدنيا. نعم، لا يحيط بقدرها إلا الله عز وجل، لكونها لا تنقضي ولا تزول، وكأنه يقول صلي صلاة صلي عليه صلاة متوالية التجمع دائمة الاتصال، كلما انقضى أولها تجمعت أخوها، وكل شيء تبع شيئا فهو جديد بالنسبة لما قبله، ثم قام وسلاما. أظن يا دوس الطيبي لأنه في وقتنا على آله. طيب شكرا، بسم الله. وسلاما معطوف على قوله صلاة، أي تحية وأمانا، يجاري أي يماثل ويعادل هذه الصلاة المطلوبة. وسلاما يجاري هذه الصلاة فيضه وفضله، أي تذكره القوي الباهر، وفضله أي مدده الكثير الوافر، حتى يأتي مثلها لائقا بك منك إليه، ومتواردا بتوارد الخلق الجديد والفيض المديد عليه كما هو أهله، أي مثل ما هو صلى الله عليه وسلم مستحق له، إذ لا يعرف قدره إلا أنت، أو لأجل أنه أهل لصلاتك وسلامك عليه. نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجي من الله على سيدنا. أما إذا نحن قلنا الصلاة منا عليك وسلام يا رسول الله، السلام نحن نعطيه الأمر والمكره. الشعران رضي الله عنه فكره قال: يؤمنك يا رسول الله أن يخالف شريعتك، كن منا في أمان أن يخالف شريعتك. أن الله يسأل الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين، وعلى آله شموس سماء العلا. يقول الشارح رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين: جمع عليا أو برفع العين بضمها عليا وعلى آله شموس سماء العلا جمع عليا برفع العين مقابلة سفلى من العلو وهو الارتفاع وآل الرجل أهله وعياله ويطرح على الأتباع أيضا ولا يضاف إلا للعقلاء من البشر ممن له خطر دينيا كان أو دنيويا واختلف في تعيين آله صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا والذي حققه العلامة الصبان أن تفسير الآل يختلف باختلاف المقامات والقرائن والقرائن جمع قرينة قرينة في مطرح وفي مقام الزكاة من بنو هاشم والمطلب عند الإمام الشافعي وبنو هاشم للمطلب عند الإمام مالك وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث عند الإمام أبي حنيفة ما شاء الله لأن الأصل واحد وفي مقام المدح آل بيته الشريف هم في الحقيقة نجوم الخلق وفي مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصيا وهو أحوجهم إلى السلام والصلاة الصلاة هي الرحمة وحيث أن المقام هنا مقام مدح فيكون المراد بهم أهل البيت الكرام الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كرم علينا في الشعر هذه شبههم بشموس السماوات العلى تشبيها بليغا نظرا لشرفهم وارتفاع مقاماتهم وكمال أنوارهم المنتشرة في الأكوان القادرة عن مطلع النبوي أظهر الله به ما أظهره في هذا العالم وكمال أنوارهم المنتشرة في الأكوان الصادرة عن مطلع نبوي حضر الله به ما أظهره في هذا العالم من الهداية إلى طرق النجاح والفلاح، وكشف به أستار العماء عن الكون، فبدا بنوره الوضاح، وهم على ما حققه الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى أهل بيت سكنه صلى الله عليه وسلم وأهل بيت نسبه، وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. قال وأكثر المفسرين وقال أكثر حتى شيء جميل. وقال أكثر المفسرين إنها أي الآية الكريمة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، فقد روي من طرق متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أخذ كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم كفاء، ثم تلا الآية وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد جاء من الأحاديث في فضائلهم والتوصية بهم والقيام بواجب حقهم ما هو معلوم وشهير، ومنها علمنا وجوب محبتهم على العموم وتحريم بغضهم التحريم الغليظ. وبذلك صرح العلماء، بل نص عليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه فيما حكي عنه من قوله رضي الله عنه يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ذلك في الصلاة التشهد الأخير ركن الصلاة على النبي عليه السلام. من لم يصلي عليكم لا صلاة له، أي كاملة أو صحيحة على قول له مرجوع. وناهيك باعتناء الله تعالى بشأنهم وأمره لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بمودتهم، بقوله الدال على رفعة قدرهم وغاية شرفهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وما أحسن قول الإمام محيي الدين ابن العربي قدس الله سره في ذلك، أرى حب أهل البيت عندي فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى وما طلب المختار أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. ومن ألطف ما قيل في هذا المعنى هم القوم من أصفاهم الود مخلصا تمسك في أخراه بالسبب الأقوى هم القوم فاق العالمين مناقبا محاسنهم تحتى وآياتهم تروى موالاتهم فرض وحبهم هدى وطاعتهم ود وردهم تقوى. وأصدق منه قول العالم البارع الشيخ قاسم أبي الحسن أفندي الكتبي الكتبي محبتكم يا آل بيت محمد على كل نفس من جميع الورى فرض ولولا الذي أنتم بنون لبنته لما أمطرت حصب ولا أنبتت أرض. ومن فضائلهم وخصائصهم ما قاله العلماء من أنه لما ذهبت عنهم الخلافة الظاهرة بكونها صارت ملكا عظيما عوضا عنها عوضوا عنها الخلافة الباطنة حتى ذهب قوم إلى أن فقد الأولياء في كل زمان لا يكون إلا منهم فرضي الله عنهم وعنا بهم ونفعنا ببركاتهم أجمعين. ثم قال رضي الله عنه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم نقف عند هذا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. وعلى آله شموس سماء العلا وقفنا عند قوله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم. يقول رضي الله عنه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم أي وعلى من تبع التابعين للأصحاب من المسلمين إلى يوم الدين. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا ومات على الإيمان. والصحيح إن عدتهم لا يحصيها إلا الله لكثرة من أسلم. أفواجا قبائل أنصار بلدان بلدان، مكة والمدينة وضواحيها وقراها وكذا وكذا، كل القبائل كلهم دخلوا في الإسلام الحمد لله. كرم علينا فيه. وروي أنهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم 124,000 كلهم أهل الرواية عنه. يا سلام، أهل الرواية عنه. نعم. بقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ابتديتم. شيء جميل على هذا النسخ التخريج. نعم. وهم أفضل القرون المتقدمة والمتأخرة ما عدا الأنبياء والرسل، لحديث إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. كبار أصحابه أفضل من الملائكة، من عوام الملائكة، يقول موجب هذا الحديث. قال إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين، ما استثنى من النبيين. وأفضلهم سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم الستة الباقية من العشرة، وهم سيدنا طلحة، وسيدنا الزبير، وسيدنا سعد، وسيدنا سعيد، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا، والتابعون هم أهل الطبقة التي رأت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم الحسن البصري، وقيل أويس القرني، والله سبحانه وتعالى أعلم. لأن أويسا ولو كان في عصر رسول الله مؤمنا لكنه ما رأى رسول الله وما اجتمع به، لذلك هو من التابعين، خواص التابعين. اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرار، ونورك الواسع لجميع الأنوار. اللهم أي الله إني أشهد أقر وأعترف بين يديك أنه أي المصطفى صلى الله عليه وسلم سرك. عندك هذه الجملة؟ نعم. اللهم أي يا الله إني أشهد وأقر وأعترف بين يديك أنه أي المصطفى صلى الله عليه وسلم سرك، أمرك الخفي الذي لا يحيط به غيرك. عندك واو أقر؟ نعم. وما عندي واو، جعل أقر تفسيرا لأشهد. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة كل منيح كل منيح. سرك سرك أي أمرك الخفي الذي لا يحيط به غيره، الجامع لكل الأسرار أي لجميع حقائق الوجود بحقيقته التي هي مادة كل موجود، وهو معنى قول بعضهم إن الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم حقيقة كل موجود به، وجميع ما في الكائنات توهم. كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والفقير مو بس اللي ما معه جيب للناس اللي جيبته، فقير النظر، فقير السمع، فقير شو قال المنشئ في الإنشاءات عدو سمعي ليشهد سمعي سمع كبير يسمع إذا العزول قال له لما تحب فلان، لما بيسمع فلان ينصرب قال له أعد أعد ولو كان في لو الذكرى من أروى ولو بملام، فإن أحاديث الحبيب مدام سواء من عزولي أو من حبيبي من أي جهة كان. شو لا إله إلا الله. ولله در من قال وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. الواو إمعة ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فعول وعذوبة هذه المعاني الكامنة في مجال هذه الألفاظ لا يعرفها إلا من ذاقها من أهل الحقيقة، جعلنا الله تعالى منهم وما ذلك على الله بعزيز. ونورك أي وإنه مظهرك الأتم الذي نشأ من حضرتك بدون واسطة، الواسع لجميع الأنوار أي المملوء بأنوارك القدسية التي سرت بك منه إلى سائر المظاهر الكونية. في حديث سيدنا جابر بن عبد الله وغير الأحاديث غيره من الأحاديث أو الذي وسع صور الكائنات كلها لاندراجها في حقيقته وانطوائها في عين ماهيته، انطواء الأشعة في الضياء والنور. الله الله الله الله الله الله الله الله. النور محسوس لكن ضمنه أشعة، النور محسوسة ضمنه الأشعة. نعم. لاندراجها في حقيقته وانطوائها في عين ماهيته، انطواء الأشعة في الضياء والنور من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، الكتاب والسنة. نعم. وقال جماعة من العارفين: المراد بالنور الثاني في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره هو محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه أول مخلوق صدر عنه، كمشكات هي الأكوان، كمشكات هي الأكوان جميعها، فيها مصباح أضاءت به، أي ظهرت بعدما كانت مكسورة، والمصباح هو النور المحمدي، مصباح الظلام العدمي. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم، الظلام العدمي أضاف لي مصباح، لا مصباح الفرد الظلام العدمي، مصباح الفرد الظلام العدمي. نعم. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم منشأ جميع الأنوار على كثرة تنوعاتها من فروعها وصفاتها الحسية والمعنوية، فأنوار النبوة والرسالة وأنوار الهداية والولاية وأنوار القلوب والأبصار والأنوار المشرقة في الليل والنهار والأنوار المودعة في الأشجار والأزهار وأنوار الإيمان والإحسان والإيقان وأنوار المحبة والشهود والعرفان، وكل ما ظهر في الوجود أو شوهد من المحاسن في أي حادث موجود فإنه هو أصله وسببه، وهو مقسمه ومفيضه بالرغم على أهل الجحود. هذه هي حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا: الله هو الحاكم في مستدركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم خطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرتني. قال الله: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه، لم يظهر شبحه؟ قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تبعث لسيك إلا أحب الخلق إليك. قال الله: صدقت يا آدم، وإنه لأحب الخلق إليه، وإنك إذ سألتني بحقه قد غفرت لك. الشاهد: ولولا محمد لما خلقته. الشاهد: كل من درج في هذا الصفحة هي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودليلك الدال بك عليه، أي وإنه المرشد الذي أرشد الخلق بك، أي بحولك وقوتك ودلهم بذاته وحاله وهمته ومقاله عليك، أي على العلم بك، من حيث الذات والأسماء والصفات والأفعال، وما يجب له تعالى من إثبات كل صفة كمال وسلب كل صفة نقص، وما يجوز له من إيجاد الخلق وإعدامهم، وما يمتنع عليه من المحالات التي لا تتعلق بها قدرته سبحانه، إلى غير ذلك مما هو مقرر في محله. وقائد ونقف عند القائد. الله نسألنا أن لا يحفظ هذا السائل. قال الجنيد رضي الله عنه: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الله في ميدان الفطرة على رساط التوحيد. هذه الجلسة هي ذات تعطيك هذا المعنى. ميدان الفطرة، إنك دائما يجول فكرك في معنى المنشد الذي ينشد لك المعاني التوحيدية التي قالها فلان وفلان وفلان، كلها في مقام التوحيد، في مقامات التوحيد، كل الذين نشدوا اليوم في التوحيد أبدا. وهو معكم أينما كنتم، معية تليق بجلاله، ليس كمثلها شيء، معية علم وإرادة وقدرة، وإذا الإنسان صفى مع الله ودخل في ميدان المحبة يقول الله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما قال منشد يشهد سمعي، كلام ما أحلاه. منشد في الحضرة قال: ليشهد سمعي ما أحب وإن الله وإن لطفش منام، لا لطفش ملامي. نسأل الله تعالى التوفيق للجلس. فهذا هو المجلس، المجالس أشرف المجالس وعلاها الجلوس مع الله في ميدان الفكرة على بساط التوحيد. ميدان الفكرة على بساط التوحيد، كل مجالنا في التوحيد، كل مجالنا في التوحيد. نسأل الله تعالى التوفيق. الفاتحة. نحن وقفنا مع القائد، مو هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو المواهب رضي الله عنه: وقال يرفع عوالمك إليك، يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ودليلك الدال بك عليك، وقائد رفع عوالمك إليك. يقول الشارح رحمه الله ورضي عنه: القائد هو الرئيس المتقدم على القوم. هو الرئيس المتقدم على القوم والعوالم جمع عالم، وهو اسم لكل نوع من أنواع المخلوقات، مائعها وجامدها، ساكنها ومتحركها. لكل نوع من أنواع المخلوقات، ومعنى قائدهم الدال بهم، الدال بهم على الله، خبر معنى سرنا علينا سيدي. ومعنى قائدهم الدال بهم على الله، الجاذب لهم إلى دار كرامته ومحل رضوانه. وفيه إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل إلى الخلق كافة. وعلى هذا جرى الإمام السفي وكثير من أئمة التحقيق. لماذا سلم الحجر عليه صلى الله عليه وقف على ذلك؟ نعم. قال العلامة ابن حجر الهيثمي: أما إرساله إلى الإنس والجن فبالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. فيكفر منكره. نعم. وأما الملائكة فعلى الأصح، وأما الجمادات فعلى ما ذهب إليه بعض محققي المتأخرين. أرسل إليهم إرسال تشريف لا إرسال تكليف، أرسل للملائكة إرسال تشريف لا إرسال تكليف. نعم. ومعنى إرساله إلى الملائكة وهم معصومون أنهم مكلفون بتعظيمه والإيمان به وإشادة ذكره. ومعنى إرساله إلى الجمادات أنه يركب فيها إدراكات لتؤمن به وتخضع له. الشجرة لماذا سعت إليه؟ تمشي على ساق بلا قدم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي حقيقة لا بلسان الحال فقط. لا حتى بلسان المقال، بلسانها ولغتها. نعم. لكن لا تفهمون كنا لا نفهم معنا إلى لغة. أي حقيقة لا بلسان الحال فقط، خلافا لمن زعم. وشاهد هذا قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أتمنها. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الحمد لله. نعم. الآية. قال العلامة المذكور: وقد اختلف المفسرون فيها، والذي قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الله أخذ على كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من أدركه وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. نعم. ويلزم من هذا أن الأنبياء كانوا يأخذون الميثاق من أمهم بأنهم إن أدركوه آمنوا به ونصروه. ومن ثم قال الإمام السكي: دلت الآية على أنهم لو أدركوا زمنه كان مرسلا إليهم، فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق الأنبياء وأممهم من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. وحينئذ يدخلون في قوله: وأرسلت للناس كافة. قالها عليه الصلاة والسلام. بكون سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل حاكما بشريعته المطهرة دون شريعة نفسه. وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، أي وحجابك الأعظم أي الأكبر عليه الصلاة والسلام، أي الأكبر من سائر حجبه، لأن الأنبياء أيضا حجب لأممهم فهو أعظمهم، كما أن الشيخ حجاب لتلامذته فتلك حجب خاصة، وهو صلى الله عليه وسلم الحجاب الكلي الذي يحجب أي يمنع من رام الدخول على الله من غير بابه. يا سلام رحم الله الشارح، رحمه الله، ما شاء الله. نعم سيدنا. الذي يحجب أن يمنع من رام الدخول على الله من غير بابه، ويطرد من أمل الوصول إليه بدون واسطة جنابه. ولذا قال بعضهم: وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل، بل تغلق دونه الأبواب ويرد بعصا الأدب إلى الصبل الدواب. كما قال الشيخ الأكبر في صلاة له، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى جناب الحق سبحانه وتعالى، وهو واسطة الوسائط كلها، وليس فوق مقامه مقام يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وما أحسن قول الأبوصيري رحمه الله تعالى في هذا المعنى: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنم منك دونهم وسناه. ولهذا وصفه بقوله: الأعظم القائم لك بين يديك، أي الثابت في حضرة شهودك على الدوام، القائم بحق عبوديتك قياما كليا لا يماثله قيام. وللسالكين من أمته نصيب من هذا المقام، كما ورد بيانه في حديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعناه: كنت مشهوده في كل شيء. ما شاء الله. وهذا على بساط الشهود، وهذه الحضرة على بساط الشهود. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. نعم. ويحتمل أن يكون المراد أنه قائم بين يدي شهود ربه، على معنى أن شهوده تعالى لا يمكن إلا لمن شهده صلى الله عليه وسلم وعرفه، إذ هو مرآة تجلي الحق سبحانه، وهو الواثقة العظمى التي لا وصول إلا بها. وهذا أولى، لأن المعنى الأول موجود فيه صلى الله عليه وسلم بأنها ما يمكن أن يوجد في مخلوق كما لا يخفى، وهو سيد أهل العبودية وأحب أسمائه إليه عبد الله. لما قام عبد الله يدعوه، قام في الليل، قام يدعوه، قالت له عائشة فعل ذلك رأت إلى تواب من قدميه، ثم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهو سيد أهل العبودية. هو عبد الله، هو عبد الله، هو عبد الله. نعم، وأحب أسمائه إليه عبد الله، فلهذا قال فلا يصل من الخلق واصل، أي من يريد الوصول إلى حضرة الحق إلا بالوصول إلى حضرته المانعة. نقف عند حضرته المانعة، نكملنا شوي. ولهذا قال فلا يصل من الخلق واصلا، أي من يريد الوصول إلى حضرة الحق إلا بالوصول إلى حضرته المانعة. لأن الشريعة هي الأمر الحقيقة، هي نور الحقيقة الشريعة. إلى حضرته المانعة لكل أحد من الوصول إلا بواسطته، أو التي تمنع أي تحجب كل من عداه عن أن يتجاوزه أو يتعداه أو يشهد حضرة مولاه قبل شهود محياه. لأن الحضرة واحدة، ومن شهد الوسيلة شهد المقصد، ومن فرق بين الحضرتين لم يذق للمعرفة طعما. فالوصل إلى حضرته صلى الله عليه وسلم، فالواصل فالواصل إلى حضرته صلى الله عليه وسلم، أقول ألف، فالواصل إلى حضرته صلى الله عليه وسلم واصل إلى حضرة ربه عز وجل قطعا بالاتفاق. لأن إذا دخل من الباب دخل الدار، فليس دخولا على الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يهتدي، أي لا يستدل على الله، أو لا يجد الطريق الموصل إليه تعالى حائرا، أي تائه ضل عنه، إلا ابتغاء بأنواره اللامعة، أي أحكام شريعته النافعة. وتشبيهها بالأنوار الظاهر، لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالنور. وبهذا نبهك رضي الله تعالى عنه على وجوب متابعته صلى الله عليه وسلم، ونصحك حيث أعلمك أن من لم يقتدي به لم يهتدي إلى طريق الحق سبحانه. وكأنه يقول لك لا تبتهر أيها المريد بمن سلك غير مثلك هذا الحبيب الأعظم. لا تقترب رائعين، عندي رأي واحدة. لا تغتر أيها المريد بمن سلك غير مثلك هذا الحبيب الأعظم، وادعى محبة الله والوصول إلى حضرته. فقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعته ومتابعته وسلوك سبيله قولا وفعلا وحالا وسيرة وعقيدة وخلقا. السلام أيضا سيدي أبو إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجود طاعته ومتابعته وسلوك سبيله قولا وفعلا وحالا وسيرة وعقيدة وخلقا. فمن ادعى محبة الله تعالى ولم يسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم فهو كذاب بنص الكتاب. ورحم الله من قال مخاطبا لجنابه العالي: إذا لم تكن أنت الدليل فلا هدى. وفي الحديث الشريف: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يضل عنها إلا هالك. والمحجة البيضاء هي شريعته وطريقته النيرة المضيئة الواضحة التي لا يضل سابقها ولا ينقطع ولا يخشى فيها من آفة. ومن كلام الجنيد رضي الله عنه: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثره إلا من اقتفى أثره صلى الله عليه وسلم. يعنكم على. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه. مضر إذا في على. ما في على. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه واقتفاء آثاره بمنه وكرمه. ثم قال: اللهم ألحقني بنسبه الروحي. اللهم ألحقنا بنسبه الروحي. أقف عند هذا الدعاء. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين: وقفنا عند قوله اللهم ألحقني بنسبه الروحي صلى الله عليه وآله وسلم. الأنساب الروحية أقوى من الأنساب الشبحية، وأهل النسب الشبحي تحققوا وأكرمهم الله كذلك بالنسب الروحي، كذلك بالنسب الروحي، فجمعوا بين النسبين سيدنا الحسن والحسين وزين العابدين ومحمد بن زيد وقيل له: أترى الله في صلاته؟ قال: أعبد من لم أراه. فأجابهم: أو أعبد من لم أراه، يعني ببصيرته حاضر مع الله. هاي أهل النسبين هذول. اللهم ألحقني بنسبه الروحي، أي النوراني المنسوب إلى الروح، وشبهه به لصفائه وخلوصه من شوائب الكدورات، والمراد به نسب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، نسب التقوى وكمال العبودية. فقد جاء في الحديث الشريف: آل محمد كل تقي، وهو النسب الحقيقي يوم القيامة. قال تعالى: في لفظ جلالة عندكم ما؟ فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كرم علينا سيدي عبد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي فأين المتقون؟ صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الحسية والمعنوية الجسمانية والروحية. نعم. وكان الشيخ قدس الله سره يقول: اللهم ارزقني تقواك بطاعتك وطاعة رسولك حتى أصل بك إليك وأفوز برضاك ورضاه. لعل الشيخ هو ابن مشيش، ابن مشيش قد يكون هو المواهب، قد يكون كذلك أبو المواهب. نعم. وقد يكون كذلك الشيخ التلك. ولما كان كمال التقوى والعبودية ما ذكر اسمه حتى يعزى إلى ما عزيناه. نعم. ولما كان كمال التقوى والعبودية لا يكون إلا بالتنصر التام من مزاحمة الربوبية، وكان التخلق بالأخلاق المحمدية الشريفة والتحقق بها هو معراج الارتقاء إلى هذا المقام الشامخ، طلبه فقال: وحققني بحسبه السبوح. والتحقق بالشيء هو الاتصاف به. السماع، السماع يا حليم، إذا سكن التشويش ظهر الصوت. طلبتم منا وصول الصوت لا يصل مع وجود التشويش. نعم. يقول سيدي عندهم في نسخة مدار: وكان الشيخ وكأن الشيخ قدس الله سره يقول. والله مظبوط. وكأن الشيخ قدس الله سره يقول: اللهم ارزقني تقواك، اللهم ألحقني بنسبي الروحي أي من التقوى. والله هذا أقوى بيان. يكون هذا شارح. قال: وحققني بحسبه السبوح. وحققني بحسبه السبوح فيجعلني متحققا، والتحقق بالشيء هو الاتصاف به، والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، والسبوحي نسبة إلى السبوح، وهو صفة من صفاته تعالى كالقدوس. وإنما نسب هذا الحسب إليه لأنه منزه أيضا ومطهر من كل العيوب والنقائص التي تحجب عن الغيوب. والمعنى: حلني بحليته الأحمدية، واجعلني متصفا بأوصافه الثانية كصفة صفات العلم والحلم والرأفة والرحمة والكرم والصبر والعدل والتوكل والإحسان وغير ذلك من الكمالات العلية، حتى لا يقع مني ما ينافي العبودية وينازع الأخلاق الإلهية. وعرفني إياه أي اجعلني عارفا به يا الله معرفة أشهد بها محياه، أي حقيقته الجامعة ونورانيته اللامعة، شهودا تنمحق به حقيقتي، شهودا تنمحق به حقيقتي وحقائق الكائنات بأسرها، فيكون هو ولا هي، لأنها مخلوقة من نوره، كما تكون أنت ولا هو ولا شيء منها، لأنك أنت المظهر والظاهر والموجود دون كل المظاهر، وما سواك عدم محض لا وجود له في ذاته. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذه كلمة هالك وباطل وفان وردت عن يعني بها المكونات كلها، وفان وهالك اسم فاعل، قالوا لتعريفه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. لذلك المفسرون رضي الله عنهم فسروا هالك بمعنى سيهلك، فان بمعنى سيفنى، لكن في الحقيقة القرآن أبلغ من المفسرين. هالك الآن هالك، يقول في هذا المجال ابن عطاء الله الإسكندري: الأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة لأحدية ذاته. لا معنى كل شيء هالك إلا وجهه. ففي الحقيقة نحن صور، حقيقتها الخيال، لكن بإثبات الله تعالى ثبتت إظهارا لشريعته. كنت كنزا مخفيا لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا وتعرفت إليهم فبي عرفون. لأن مجال الشريعة لا بد من الممكنات من وسائل التكليف، وأعطى البشر إنس والجن أعطاهم الحق سبحانه وتعالى وسائل التكليف وكلفهم. وفي الحقيقة ما هم الذين يوجدون الأفعال، أعطاهم الحق العقل والسمع والبصر والقدرة والإرادة للهم بالعمل، والمنفذ هو الحق سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على معنى كونه هالك. قال له الحق من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. آيتين: آية صدرها بنفعا وآية صدرها نعم، آيتين في القرآن: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هكذا يقول. شو الحديث سيدي؟ أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. شو قال سيدنا عثمان بن مظعون؟ صدقت، قالها لبيد قبل إسلامه شايف. هذه الفترة ناجون عند الأشعرية رضي الله عنهم، ناجون لكونهم ما أرسل لهم رسول، لكن كانوا يعرفون بأن أكوان أوجدها الله عز وجل وخلقها وهو يعني قيومها، ويعرفون ذلك، هذا في العقل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما أتاهم رسول، إذن هذول المكلفين ناجون، إلا من خصصهم النبي عليه الصلاة والسلام بأفعالهم المخالفة أو كذا. نسأل الله تعالى العافية. نعم سيدي. فالثالث هو الحق، وما لنا إلا وجهه سبحانه. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويحتمل كلامه مع ما ذكرناه أنه يطلب رؤية محياه، أي وجهه البشري، يقظة أو مناما. وقد تنقلوا إلى هذا الإمام الأبوصيري رحمه الله، حيث قال في الهندية: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. والذي أصبح يقصد سبقه، يقصد أبو المواهب الشاذة، لأن ابن بشيش قبل الأبوصيري، ابن بشيش قبل الأبوصيري، أصبح الممزوجة التي نقرأها. نعم. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. والذي رجحه شارحها أنه أراد رؤيته يقظة بقرينة كونه تلميذ الصفي أبي العباس المرسي، وهو الذي حلت عليه بركاته حتى وصل إلى هذا المقام. قال: والقطب المذكور وارث القطب الأكبر أبي الحسن الشاذلي، وكل منهما حفظت عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. بل قال الشاذلي: لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي مسلما. هذه ذكرها بعض الشراح وبعض نعم الكتاب عن أبي العباس المرسي. هنا عزاها لشيخه. نعم. وممن حفظت عنه رؤيته يقظة مرارا العارف بالله تعالى سيدي علي وفا ابن القطب الكامل سيدي محمد وفا، وهما من جملة المنتسبين إلى القطب الشاذلي. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام كثيرة، يعني أكثر المسلمين الأتقياء يرونه في المنام، أكثر الأتقياء في المنام يرونه. وأما في اليقظة يرونه، قد يرون لكن لباسه البرزخي، بلباسه البرزخي لا بلباسه الدنياوي، لباسه البرزخي صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون: لو استجب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين، قد تكون حقيقة، والأكثر أن تكون أنه في حركاته وسكناته لا تغيب عنه في حركة ما أو كلمة ما أو عمل ما إلا ويشاهد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكأنه رأى. فمن هذا أيضا المنطلق جائز. نسأل الله تعالى رؤيا رسول الله على أي وجه كان. ولا اللهم لا تحرمنا وقوفنا تحت لوائه يوم القيامة ومشاهدته. نعم. فكون الناظم منسوبا إلى هؤلاء يقرب أنه سألها، وقد حكى ذلك ابن أبي جمرة وكثيرون عن جماعة من التابعين ومن بعدهم أنهم رأوه في اليقظة وسألوه عن أشياء، وقال إن هذا من جملة كرامات الأولياء. وعن الإمام الغزالي أن أرباب القلوب في يقظتهم قد يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويستفيدون منهم فوائد. رضي الله عنه. يا الله. وأنا استفدت، الأدب خير من الانتشاح في مشهد من المشاهد، استفدت على أن الأدب خير من الانتشاح في موطن. ثم هذا كثيرا ما يشاهدون في واقعة، إذا ما كان في واقعة في منام، فالواقع هي بين اليقظة والمنام. قد الأرواح تلتقي في هذا المنطلق، الشيخ الأكبر له وقائع كثيرة مع الأنبياء ومع الأولياء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفاد علوما واستفاد رسائل كثيرة. نعم. قلت ولا يخفى أن هذه الفقرة من كلام النابج، وهو من المنتسبين أيضا إلى هؤلاء الأخيار، فلا بد أن يكون طلب الرؤية يقظة كما وقع لهم. وللعلماء في الرؤية قولان: الأول أن يرى روحه الشريفة المتشكلة بشكل جسده الطاهر، والثاني لحظة شوي بمعنى بيها. وللعلماء في الرؤية قولان. نعم. وللعلماء في الرؤية قولان: الأول أن يرى روحه الشريفة المتشكلة بشكل جسده الطاهر، والثاني أن يرى جسده الشريف فإنه حي في قبره. قال القطب الحكم الحفن ولا ما من رفع من الكسر تسمع بقول الحفني. الحفني هذا استرفاع الأمر. الحفني ولا مانع من إكرام الله بعض عبيده برفع الحجب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه في قبره وإن بعدت داره. فليس المراد برؤيته يقظة أنه يخرج من قبره بروحه وجسده ويمشي في الأسواق ويجري لمكان الرائي. لا هذا حكى لي واحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيكل نوراني، إنساني شيء غريب وعجيب. آمنا وصدقنا. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأطير بها مجلاه، أي محلا لظهور كمالاته العلية ومحاسنه السمية، فيكون من رآني كأنما رآه. لأن الكاملين هم مرايا للكمال المحمدي، وهو مرآة للكمال الإلهي، ولا يكون التكميل لكل كامل إلا من الحضرة المحمدية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صلى الله عليه وسلم استغفر الله واستغفر لهم الرسول ووجد الله توابا رحيما صلى الله عليه وآله وسلم وأصير بها مجلاه ينقف كما يحبه ويرضاه كما يحبه ويرضاه، أي مثل ما يريده هو لي، ويكون مقبولا عنده لأنه هو ولي النعم كلها، فليس لي حقا أن أختار بنفسي معه، وهذا من كمال أدبه وعرفانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كما يحبه وأسلم نقف عند الأسلام، نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين، وأسلم بها من ورود موارد الجهل بعوارفه، وأسلم بها أي بالمعرفة، ما قال وعرفني إياه معرفة أشهد بها محياه وأصير بها مجلاه كما يحبه ويرضاه، ثم قال وأسلم بها بالمعرفة، وأسلم بها من ورود الإقدام على الشرب. موارد جمع مورد، وهو مكان ورود الماء للاستقاء الشرب، أي أنجو بها من إتيان أماكن وحلول مواطن الجهل بعوارفه، الجهل بعوارف حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الهاء ممن يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، أي مواهبه كرم علينا سيدنا، أي مواهبه التي أسداها إلينا وأنعم بها علينا، وهي أعرف من أن تعرف، وأعظمها نعمة الإيمان، ومنها نعم الإيجاد والإمداد، وأحكام شريعته الغراء. والجهل بها ضد العلم، وشبه بماء من سم، لأن كل فيه الهلاك، سم معنى القتال أكثر من السم الحسي، وهو الشكوك والكفر والجهل والكبائر كلها تدخل. وموارده كثيرة، فمنها الكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والكذب والعداوة والبغضاء والتذلل للأغنياء واحتقار الفقراء وترك الثقة بمجيء الرزق والبخل والغش والتصنع والقسوة والغفلة والعجلة والجفاء وضيق الصدر وقلة الحياء إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. نسأل الله تعالى العافية من كل ما ذكر تجاه رسول الله، ويصفي قلوبنا بمصفات المعرفة بالله ورسوله. نعم. والمراد أن نسلم بمعرفته صلى الله تعالى عليه وسلم من ورود هذه الموارد المهلكة، لا أن يسلم من الجهل بعوارفه، لأنه رضي الله تعالى عنه من أكابر العارفين بها. هذا لنا. نعم. وإنما لما كان العالم قد يرد تلك الموارد عند ثوران الشهوة على العقل فيكون كالجاهل، كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، طلب السلامة منها بسبب معرفته له. في عندك واو مطلبة؟ في عندك واو؟ طلبة ما في واو. ما قال وأسلم بها منها، وأسلم بها وطلبت سلامتها. إذا اعتبرنا جواب لما الشرطية، وإنما لما كان العالم قد يجد تلك الموارد عند ثوران الشهوة على العقل فيكون كالجاهل، كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وطلب السلامة منها بسبب معرفته له. نعم. ما في واو باعتبار جواب لما. ما عندنا واو باعتبار عطف على وأسلم. من جواب لما فيه؟ هذا تعليل، هنا تعليل لما قبلها. نعم. وطلب السلامة منها بسبب معرفته له، لأن من عرفه عرف الحق سبحانه. الله عليه وسلم. ومن عرف الحق سلم وحفظ من ورود تلك الموارد، حيث يرى حينئذ أن الله مطلع عليه، فيمتنع بعنايته تعالى من الوقوع فيما لا يرضيه. وللمعرفة مراتب، أعلاها معرفة الفناء فيه، فتكون هي المطلوبة، لأن السلامة التامة لا تكون إلا بها. الفناء التام، البقاء، البقاء السالم، البقاء السالم. هو في الفناء الكامل، البقاء السالم في فناء الكامل، على قدر الفناء على قدر البقاء. الفرق إذا كان بعد الفناء فهو الفرق النوراني، فهو الكمال، وما الكمال سوى علمه فيما أنت فيه، فأنت الكامل الناقص. الكامل بفنائك فيه، الناقص بوجودي بوجودك، بفرقك الظلمان أنت الناقص، وأنت الكامل بفرقك النوراني، بفرقك النوراني. لا يعجبك الخلق عن الحق ولا الحق عن الخلق، لأن الوجود كله لله. الوجود كله لله. وهذه الأعيان الأكوان ثابتة بإثباته تعالى. الأكوان ثابتة بإثباته، منحوة لأحدية ذاته. فالفناء في الأحدية هذا الذي يدرسك البقاء في الواحدية. الفناء في الأحدية هو الذي يورثك البقاء في الواحدية. نسأل الله تعالى الذوق لهذه الكلمات ولهذه المعاني. نعم سيدي نعم. الله. حيث يرى حينئذ، حيث يرى حينئذ أن الله مطلع عليه فيمتنع بعنايته تعالى من الوقوع فيما لا يرضيه. وللمعرفة مراتب أعلاها معرفة الفناء فيه، فتكون هي المطلوبة، لأن السلامة التامة لا تكون إلا بها. والفناء فيه بقاء بالله في أشرف المظاهر. اجتمع